حتى يتوب بما قال. خلاص اقرأ الكلام هنا. خلاص اقرأ. ها؟ وعليكم السلام. أهلا مرحبا. كم الكلام؟ أذنت سمعتم في الطريق. نعم.